وقال حدثني عن مالك أنه بلغ أن عبد الله بن عمر قال اللهم اجعلني من أئمة المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، بعدما قدم لنا الإمام مالك رحمه الله تعالى الحديث المتقدم، ما من داع يدعو إلى خير إلا كان له أجر من عمل به إلى يوم القيامة، إلى آخر الحديث، جاء بهذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول اللهم اجعلني للمتقين إماما. هذا السؤال بالنسبة لما قبله من الأحاديث كأن ابن عمر يقول الدعاة إلى الخير أئمة، والعاملون بالخير هم المتقون، ويطلب من المولى سبحانه أن يجعله إماما للمتقين، أي داعيا إلى التقوى، داعيا إلى الخير بعيدا عن الشر وعن دعاته. وإمامة المتقين كما أشار إليها القرآن الكريم في أبي الرسل الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حينما سأل ربه واجعلني للمتقين إماما، وحينما بين سبحانه وتعالى في حق إبراهيم قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. والإمامة لم تأت إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلا بعد فترة امتحان وبعد ابتلاء، وقيام إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بما ابتلي به أحسن قيام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ويقول العلماء وكما سمعنا من والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، ابتلاء الله لإبراهيم بكلمات هي كلمات تكليف وأوامر، امتحن وابتلي بها إبراهيم عليه السلام فأتمهن، أي قام بها على أكمل وجه وأتمه. يظهر ذلك من حياته وسيرته عليه السلام، مما ابتلي به إبراهيم حينما كان مع أبيه وقام يدعو إلى الله، وكان من شأنه ما حطم الأصنام إلى غيره، فقام العالم كله في وقته ضده ولم يكن يوحد الله سواه. إن إبراهيم كان أمة، أمة بمعنى إمام، وأمة بمعنى جماعة. ماذا كان من قومه معه؟ جمعوا الحطب سنين عديدة وأوقدوا النار وجاءوا بإبراهيم، ترجع عن دعوتك أم تلقى في النار؟ قال لا أرجع. ويأتيه جبريل عليه السلام وهو في المنجنيق، يا إبراهيم ماذا تريد؟ ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى ربي فبلى. قال سله ينجيك، قال علمه بحالي يغني عن سؤالي. وقال حسبي الله ونعم الوكيل. بعض الناس قد يطعن في كلمات إبراهيم مع جبريل، ولكن كتب التاريخ تذكرها. وليس معنى ذلك الإعراض عن الدعاء، ولكن الوقت ضيق لا يتسع دعاء ولا ابتهالا، وإنما موقف الاتجاه إلى الله وتفويض الأمر إليه. ماذا سيقول الآن؟ الوقت ضيق. فكانت استجابة المولى إليه أقرب من دعائه. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يقول العلماء لو لم تأتي وسلاما لاشتد البرد عليه حتى مات بردا. كوني بردا، ولكن بردا لطيفا معه سلامة. فسلم إبراهيم عليه السلام. مما ابتلي به إبراهيم، كان عديم الذرية حتى بلغ 80 من عمره، فرزق إسماعيل. وكان في شريعته أن جارية الزوجة لها للزوجة أن تهب جاريتها لزوجها، وإذا جاء الولد يمكن أن تدعيه لها هي. فكانت سارة عقيم لم تلد حتى بشرت بعد ذلك، فقالت خذ هاجر. وهاجر هذه حينما مر إبراهيم بمصر، وكانت سارة زوجة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من أجمل نساء وقتها، وكان ملك مصر في ذلك الوقت لا يسمع بامرأة إلا اغتصبها. فقالوا له جاءت امرأة مع رجل غرباء فطلبها، فقالت ماذا أفعل مع هذا الجبار؟ قال لن يصيبك بأذى، سيحميك الله، وإذا سألك عني فقولي أخي، لأنك لو قلت زوجي ربما يقتله، ونحن إخوان في الله، ما يعبد الله إلا أنا وأنت. فلما أحضرت إليه وأرادها أمسكت يده عنها، حاولها فحيل بينه وبينها، فقال إنكم أتيتوني بجن لا إنس، خذوها عني. ووهب لها هاجر. ولذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لنا بهم نسب وصهر. هاجر هدية، جارية أهديت إلى إبراهيم من مصر وجاءت بإسماعيل، وماريا القبطية جارية أهديت من مصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وولدت له إبراهيم. فلما جاءت بهاجر ولم تلد سارة، وقربتها إلى إبراهيم وجاءت بإسماعيل، هناك تحركت الغيرة في قلب سارة وقالت لا أنا ولا هي بالشام كله. فجاء بها إبراهيم عليه السلام من الشام إلى بجوار بيتك المحرم. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وهنا يقف الإنسان كإنسان، شيخ كبير جاوز 80، رزق الولد لم يترك لتقر به عينه، ويبعد بينه وبينه كما نعلم المسافة بين الشام والحجاز، ثم يأتي ليعود، فتمسك هاجر بزمام راحلته، لمن تدعنا في هذا الوادي المقفر؟ لماذا جئت بنا ها هنا؟ فقل الله أمرني بذلك. فتقسم بالله أو تحلفه الله أمرك بهذا؟ يقول بلى. قد إذن فاذهب فلن يضيعنا الله. ولم يضيعهم الله فعلا، لم يقتصر الأمر على ذلك، كان يأتي ويزورهم ويرجع، لا ينزل عن دابته، كما تذكر كتب التاريخ يأتي ويقف عند الباب، أين إسماعيل؟ قال ذهب يصطاد، ذهب يستعذب الماء. مرتين جاء ورأى إسماعيل، وجد إسماعيل قد تزوج، فيقول مرة يثني خيرا على الزوجة ومرة يوصي بتغيير عتبة بيته. إسماعيل هذا الذي جاء به أبوه طفلا رضيعا ويتركه وراء ظهره في واد غير ذي زرع، كيف كان قلبه حينئذ؟ كيف تطيب نفسه؟ أنت الآن كيف تترك أخا لك رجلا يافعا في فلات من الأرض وتطمئن عليه؟ لا تقوى ذلك. تأتي مرة أخرى بعدما شب إسماعيل ونهض وصار غلاما يافعا، يأتي الامتحان الثاني، يرى إبراهيم رؤياه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا يقول الولد لأبيه؟ يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا أبت افعل. ماذا فعل الأب؟ فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم إن هذا لهو الإيش؟ البلاء المبين. نسأل مرة أخرى ونقف لنشهد هذا المشهد. شيخ بعد الثمانين رزق الولد، شيخ بعد الثمانين يترك طفلا رضيعا وأمه في فلاك، لم يلتفت وراءه. الله أمرك؟ نعم. خلص. شيخ بعد أن رزق الولد وشب بين يديه لم يترك له اذبح ولدك مهلا مرحبا، فيأتي ويقص على ولده ويشاوره: ماذا ترى؟ أي رأي له في هذا؟ ولكن درس للإسلام والمسلمين جميعا، ما من واحد منا يا الحضور، إما أن يكون أبا أو ابنا، وكل امرأة زوجة أو أمة مشهد لأسرة من أبوين وغلام بينهما. انظر إلى أي مدى يطيع الوالد ربه ولو على ذبح ولده، وانظر إلى أي مدى يبر الولد أباه ولو على ذبح نفسه. لو تساءلنا أنا وأن، ربما لو شاهدت إنسانا يذبح شاة لتذكرت الموت وراعتك ألوان الدماء. لو رأيت إنسانا يقتص من إنسان ويقتل إنسانا فظل أسبوعا لا تشتهي الطعام، تتفزع في نومك، فكيف بك أنت تذبح ولدك؟ فهذا شيخ في تجاوز الثمانين ويأتي بولده بيده لم يلقه على قفاه كما قال له ولده: يا أبت إذا أردت ذبحي فتلني على وجهي حتى لا تلتقي عيناك بعيني فترق لي. فيتله على وجهه ويجر السكين على قفاه، ولكن الفداء كان أسرع. وناديناه قبل ما ينزل الفداء ويوصل، كان الندى أسرع: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، تمت الرؤيا. وهنا إبراهيم ذبح ولده ولا ما ذبحوش؟ ها؟ ذبحوا من حيث قلب الوالد، فكأنه ذبح. ماذا بقي؟ العزم وجد وخطى ومشى وأخذه من مكة وذهب به إلى منى. فين رايح؟ راح يذبح. تله للجبين من أي شيء بمزح معه للذبح والسكين في يده. ماذا بقي عن التنفيذ؟ توقيف الأمر من الله فقط. يبقى إبراهيم صدق أمر الله وامتثل ولا لا؟ صدق وامتثل. فلما صدق إبراهيم عليه السلام مع ربه سبحانه وتعالى كما في قوله الذي أشرنا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، جابها المجتمع كله بصدق وعزيمة فكان أمة واحدة. قضيته مع زوجه مع ولده إلى آخره فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. إماما النتيجة لإيش؟ لإتمام التكاليف. وهنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول اللهم اجعلني للمتقين إماما، أي من هذا الصنف من هذا النوع الداعي إلى الله ويتبعه المتقون على دعوته إلى الله. وهذا يوجهنا أيضا إلى علو الهمة في الدعوة وإلى العمل في نفسه، ولن يكون يدعو أن يكون إماما للمتقين وهو متخلف عنهم. ما يمكن يكون إمام متخلف عن المأمومين، لا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الداعي قدوة لمن يدعوهم وجعل عمل الداعي سابقا لقوله ودعوته. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وبينت هذه الآية الكريمة أو هذا السياق حالة الداعي كيف يكون وكيف يدعو. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي احسن، مش بالحسن، الاحسن، ويدفع ايش؟ السيئه. ولا معنى لا سيئه وحسنه، ادفع بالتي هي احسن. هيدفع الحسنه؟ لا، يدفع السيئه. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، ولكن هل كل الناس يقواها؟ وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وليجنبه مكايد الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعم.